أنت بالآلهة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شاهدون فاسجدوا لله واعبدوا.